الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أن الذي يصرخ ويغضب ويغضب وينفعل ينفك تحصينه وقراءته لأذكاره؟ الحمد لله، لا أعلم لذلك أصلا والله أعلم، لا أعلم لذلك أصلا والله أعلم. فالإنسان إذا قال الأذكار في أوقاتها الشرعية بقلب واع وحاضر ومتدبر ومتأمل، وقبل الله عز وجل منه ذكره ويسر له هذا التحصين، فأنا لا أعلم أن مما يفك به هذا التحصين شدة غضبه أو صراخه أو غير ذلك، لا أعلم لذلك أصلا من السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا أعلم لذلك أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما المتقرر عند العلماء أن ما كان ثابتا بيقين فإنه لا يرتفع عن الإنسان إلا بيقين، وأن اليقين لا يزول بالشك. وقد دلت الأدلة على أن من قال هذه الأذكار فإنه في حصن حصين من الله عز وجل وفي حماية ربانية، هذا بيقين. فلا ينبغي أن ننتقل عن هذا اليقين بمجرد الشكوك والخيالات والأوهام التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل يعضدها ولا برهان ينصرها، ولا برهان ينصره. ولكن على الإنسان ألا يغضب، أن يحاول أن يدفع عن نفسه الغضب، لا لأن الغضب يفك التحصين، ولكن لأن الإنسان منهي عن الغضب لعظم ضرره على القلب وعلى الجسد ولعظم ضرره على المغضوب عليه كذلك. فإن أكثر حالات الطلاق بسبب الغضب، وأكثر حالات القتل بسبب الغضب، وأكثر حالات الصراع والنزاع بل والردة أحيانا إنما بسبب الغضب والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد عليه مرارا وهو يقول لا تغضب، لأن الغضب جماع كل شر، فلا تجد شرا إلا ووراءه فحمة الغضب أو جمرة الغضب. فينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل عند ورود الغضب، فإنه إذا استعاذ ذهبت عنه هذه الجمرة بإذن الله. في الصحيح من حديث سليمان بن صورد قال: استب رجلان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل: ألا تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: إني لست بمجنون، يعني من شدة الغضب لم يعي هذا الكلام. فالشاهد أن كثرة الاستعاذة وكذلك الوضوء وكذلك تغيير الحالة، فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع، وقطع أسباب الغضب، كل ذلك مما يذهب الغضب. فالإنسان عليه أن يحاول ما استطاع ألا يغضب، ويحاول كذلك ما استطاع أنه إذا غضب أن يكظم غيظه، حتى يدخل في عموم قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهو إذن بين أمرين: إما أن يقطع أسباب الغضب فلا يتطرق الغضب إلى قلبه أصلا، وإما أن يكظم أسباب وإما أن يكظم أثر الغضب فلا يخرجه على صورة قول أو على صورة فعل. وأما أن الغضب أو الصراخ يفك التحصين فإن هذا أمر لا أعلم له أصلا في السنة الصحيحة والله أعلم.